سيدي عشق الجمال طبع غريس منه لبيب ديما معانا تحبيبو كل مسك بكي بيجيبو متعادى النفس بطيبو والولف ريح غلال ومتروك فيه لعتاب مول الشراب يظهر في حال الغيب هذا يعبي هو ما يميز ده من دواء صحته الحمام قريبة وقامك علاه بغير ولا تستحلى يقول بذال الشريب لما حلات نشوي تشربو وسرات في دواخ القلبو شيبو غباب صفو تحبو مما اجتاع للباب وارفع عليه الحجاب اضرق جواب طيب بالفاط صويب قالو كتموفا كل عطر يعبق طيب شداد مسكت والحمام قريبة وما تعلى حب غير ولا تستحلى قلب المرأة نجيب الحب ليك من صفة بدايته صرار نطيفة ونهايته شرار عصيفة من صبحه تلاعب ينسى وبيه عراب مع وصاف سر الدعوة المجيبة يلقى العبد منا من وقف سعد وغم عدا من صحت وحمار قريبة ومقارك أعلى حب غير ولا تستحلى السر العجيب مع فرات نوك الأحو وواصفوها والرياحو وزلازلو رعضي صياحو ياتي بشير الفراح بنغايم ويلا راح باب الصلاح من دون كل مصيبة يلقاها من جاه من بلغ قصدو صاب منا صحتو الحمام قريبة وقام تعلى حب غير ولا تستحلى الهين والصعيب منهم من يجيب كروبو وساوسو عجب خطوبو يبلي نفوس بعد يتوبو فيهم سهل مرطوب ياتي بزي محبوب يطفي شهوب كانت في الدات الهيبة ويرقي معنا حين يشهد صديق منا من صحته الحمام قريبة ومقام تعلى حب غير ولا تستحلى ماها في قلوبه الحال ضياها مرمود البصر مارها يا قوت المحشعه من فاز بي وداه صنوح ضاه وزهد في كل كسيبه والصادق فواه كل ما يتمنى يلقاه منظر خسول حمار قريبه ومقام تعلاه حب غير ولا تستحلى وتحافي صدود الحبيب يا سعد من عليك تولى لو كان مر عندك يحلى ليس الحبيب عنده زلا من اللي جابك الحال طيعوا في كل مقال زكي في عالم نفسك بيش غيبة وعلاجك فرضاه كله عن أمره ونهاه من صرصور حمار قريبة ومقام تعلى حب غير ولا تسحلى فاضي المزاج ما يدي خبر ولا يجيب عزس لو عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم المجمش راها من كان جاير صدا ولقى الحبيب وسطا لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق الفضاء وتايب من صرصور حمار قريبة ومقام تعلى حب غير ولا تستحلى بالقاح شجارو وتفوح بنت مزهارو وتهيج لنشيد طيارو لولا غزال القفار طبعو شرود حدار لو كان بار والرخص عليهم صيبة والزيني لتا يلد عشق ويصونها من صرصو الحمار قريبة حب غير ولا تحلى قال يا ناس يدي من لازم الرضا وطلب له بده يصيد عزس له عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم المجمشراها من كان جاير صداه ولقى الحبيب وسقاه لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق لفظة يبوى من صرخصو الحمار قريبة وقام العلا حب غير ولا تستحلى We'll be right back. عز السلوع تاجرها يربح ما يخيب واللي نهول بيب وعذري يفهم ما حكيت بشعري خلاف من غشي مغري يدرين في سلدرار ما هالصحيح لبصار صافي عيار باري من كل معيبة سر الحمد وفهم افضل مولى استفاد الرسول حمام قريب